بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. يقول شيخ الإسلام أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية رحمه الله تعالى في كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: فهذه الأخلاق والأفعال يحتاج إليها المؤمن عموما، وخصوصا في أوقات المحن والفتن الشديدة، فإنهم يحتاجون إلى صلاح نفوسهم ودفع الذنوب عن نفوسهم عند المقتضي للفتنة عندهم، ويحتاجون أيضا إلى أمر غيرهم ونهيه بحسب قدرتهم، وكل من هذين الأمرين فيه من الصعوبة ما فيه، وإن كان يسيرا على من يسره الله عليه. وهذا لأن الله أمر المؤمنين بالإيمان والعمل الصالح، وأمرهم بدعوة الناس وجهادهم على الإيمان والعمل الصالح، كما قال الله تعالى: ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، ولله عاقبة الأمور. وكما قال: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وكما قال: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. وكما قال: وإن جندنا لهم الغالبون. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين، أما بعد. قال المصنف رحمه الله: فهذه الأخلاق والأفعال يحتاج إليها المؤمن عموما وخصوصا في أوقات المحن، ويشير بهذه الأخلاق إلى ما تقدم من ذكر الشجاعة والسماحة، وأنهما من الأخلاق العظيمة التي يقوم بهما الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وهنا أشار إلى أن هذه الأخلاق يحتاج إليها المؤمن في سائر أموره، خصوصا في أوقات المحن والفتن الشديدة. قال: فإنهم يحتاجون إلى صلاح نفوسهم ودفع الذنوب عن نفوسهم عند المقتضي للفتنة عندهم. إذا وجدت الفتن واندلعت بين المسلمين، داعي المعاصي والذنوب والوقوع في هذه الفتن عظيم، لأن هذه الفتن إذا أقبل الناس عليها تكاد تذهب العقول ولا يدركون ما هم فيه من فتنة. ولهذا يحتاج المؤمن عند وجود هذه الفتن أن يكون متضرعا لله عز وجل أن يعصمه من هذه الفتن، وأيضا أن يتسم بهذه الخصال العظيمة وهي الشجاعة في الحق، وأن يكون صادعا بالحق لا يخشى في الله لومة لائم إذا تبين له الحق. ولهذا هذه المسائل لا يتكلم فيها إلا أهل العلم، وأما من لا يعلم والتبست عليه الأمور ولا يدري، فيجب عليه أن يعتزل هذه الأمور والكلام فيما يشكل عليه، ويرجع إلى العلماء الذين يوجهونه إلى ما فيه الخير والمصلحة. ثم ذكر أن كل من هذين الأمرين، وهما الأمر والنهي، يحتاج إليهما الناس، وذكر أن فيهما صعوبة على بعض الناس كما يظن البعض، وإن كان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو يسير على من يسره الله عليه، فبعض هذه الأمور يرى الناس أنها أمور عظيمة وأنها لا قدرة لهم عليها، لكن من وفقه الله للخير سهل عليه الصعب، وأصبحت هذه الأمور سهلة عليه، يستطيع أن يقوم بالحق وأن يبين السنة وينصر الحق بتوفيق من الله عز وجل، لأن هذه المنازل وهي منزلة الإمامة في الدين والتوفيق لإمامة المسلمين، هذه منة من الله عز وجل يمتن بها على بعض عباده ممن توفرت فيهم خصال الخير. ثم ذكر بعض النصوص التي تدل على نصر الله عز وجل من نصره ونصر دينه، كما في قوله ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. لينصرن الله هذا وعد من الله بنصر من نصره، والمؤمن إذا نصر دين الله سمى الله عز وجل هذا سماه نصرا لله، وإلا فالله عز وجل كما ختم هذه الآية بقوله إن الله لقوي عزيز، فالله لا يحتاج إلى عباده فهو الغني الحميد، ولكن سمى الله عز وجل نصر الدين أنه نصر لله. قال الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. هذه خصال من نصر الله عز وجل ومن نصر دينه، أنه إن مكن الله له في الأرض وجعل له ولاية وجعل له مكانه ومنزله، ولا يلزم التمكين في الأرض أن تكون له ولاية، ولكن يمكن له إما برئاسة أو بولاية أو بجاه أو بكلمة مسموعة، فهذا هو التمكين. فإذا تمكن وأصبحت له كلمة جعل هذا في طاعة الله وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر، وهذه من الخصال المتعدية. وذكر قبل ذلك ما يقوم بالنفس، قال أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، في أنفسهم يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، هذا متعدي إلى الغير. قال ولله عاقبة الأمور، يعني العاقبة الحسنة هي لهؤلاء المتقين الذين نصروا دين الله. وقال إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، هذا وعد عظيم من الله عز وجل أنه ينصر رسله والذين آمنوا. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا، فهذا نصر للمرسلين ولأتباعهم من المؤمنين، وهذا النصر يكون في الدنيا والآخرة، في الحياة الدنيا أي في هذه الحياة. وهذا كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم. فهذا الظهور هو النصر من الله عز وجل والتمكين لهم. ويوم يقوم الأشهاد هو يوم القيامة، ونصر الله عز وجل لهم بأن يمكنهم من أعدائهم ويقتصوا منهم ويهلك أعداءهم بإدخالهم النار، ويري أهل المحشر ويري عباده يوم القيامة ما لهؤلاء المؤمنين من المنزلة والرفعة عند الله عز وجل. وأيضا قوله تعالى كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. كتب الله، هذه الكتابة كونية وشرعية، يعني كتب الله عز وجل هذا الأمر، وأن هذه العاقبة ستكون لمن أطاع الله عز وجل. لأغلبن أنا ورسلي، يعني تكون الغلبة لله ولأوليائه من المرسلين والمتقين. وقال وإن جندنا لهم الغالبون، وإن جندنا لهم الغالبون، وجند الله هم الذين استقاموا على دين الله على التوحيد وعلى طاعة الله عز وجل. نعم. أحسن إليكم. قال رحمه الله تعالى ولما كان في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله من الابتلاء والمحن ما يعرض به المؤمن للفتنة، صار في الناس من يتعلل لترك ما وجب عليه من ذلك بأنه يطلب السلامة من الفتنة، كما قال عن المنافقين ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا الآية. وقد ذكر في التفسير أنها نزلت في الجد بن قيس لما أمره النبي صلى الله عليه وسلم بالتجهز لغزو الروم، وأظنه قال هل لك في نساء بني الأسفر؟ فقال يا رسول الله إني رجل لا أصبر عن النساء وإني أخاف الفتنة بنساء بني الأسفر، فأذلي ولا تفتني. وهذا الجد هو الذي تخلف عن بيعة الرضوان تحت الشجرة واستتر بجمل أحمر، وجاء فيه الحديث أن كلهم مغفور له إلا صاحب الجمل الأحمر، فأنزل الله تعالى فيه ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا. يقول إنه طلب القعود ليسلم من فتنة النساء فلا يفتتن بهم، فيحتاج إلى الاحتراز من المحظور ومجاهدة نفسه عنه، فيتعذب بذلك أو يواقعه فيأثم، فإن من رأى الصور الجميلة وأحبها فإن لم يتمكن منها إما لتحريم الشارع وإما للعجز عنها يعذب قلبه، وإن قدر عليها وفعل المحظور هلك. وفي الحلال من ذلك من معالجة النساء ما فيه بلاء، فهذا وجه قوله ولا تفتني، قال الله تعالى ألا في الفتنة سقطوا. يقول نفس إعراضه عن الجهاد الواجب ونكوله عنه وضعف إيمانه ومرض قلبه الذي زين له ترك الجهاد فتنة عظيمة قد سقط فيها، فكيف يطلب التخلص من فتنة صغيرة لم تصبه بوقوعه في فتنة عظيمة قد أصابته؟ والله يقول وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، فمن ترك القتال الذي أمر الله به لئلا تكون فتنة فهو في الفتنة ساقط بما وقع فيه من ريب قلبه ومرض فؤاده وتركه ما أمر الله به من الجهاد، فتدبر هذا فإن هذا مقام خطر. ثم ذكر المصنف رحمه الله أنه لما كان في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله من الابتلاء والمحن ما يعرض به المرء للفتنة، صار في الناس من يتعلل لترك ما وجب الله عليه بطلب السلامة. هذه مسألة عظيمة وهي من أهم المسائل التي نبه عليها في هذا الكتاب، وهو أنه عندما تعصف بالأمة فتنة سواء من الفتنة المتعلقة بالدماء والحروب أو من الفتنة المتعلقة بالعلم وتقرير المسائل واختلاف الناس، فالناس ينقسمون أقسام في هذه الفتنة، فمنهم من يخوض فيها بجهل ويهلك مع الهالكين وهؤلاء هم أهل الجهل، ثم بعد ذلك يبقى أهل العلم فينقسمون قسمين، منهم من يرى أن الدخول في هذا الأمر فتنة فيعتزل هذه الأمور ولا يتكلم ولا يبين ويرى أن السلامة في اعتزال هذه الأمور، ولربما كان من أهل العلم المخاطبين ببيان الحق فيكون سكوته عن هذا الأمر فتنة للناس، لأن أهل الجهل لا يعرفون دينهم، والعلماء مخاطبون إذا التبست الأمور وخاض الناس فيها بجهل أن يبينوا واجبهم وأن يبينوا الحق، فإن الناس إذا جاءت الفتن ليسوا على درجة واحدة، والعلماء عليهم واجب وهو بيان الحق للناس، والعامة وأشباههم هؤلاء ليس عليهم الخوض في هذه الأمور وإنما يجب عليهم الاعتزال، فبعض العلماء وهذا من قديم إذا رأوا هذه الفتن والاختلاف اعتزلوا هذا الأمر وسكتوا، ويرون أن السلامة في عدم الخوض في هذه الأمور، وذلك أن الدخول فيما افتتن به الناس من الصدع بالحق لا بد أن يتعرض صاحبه لذم الناس ولنقدهم، فيرى بعض العلماء أن هذه فتنة ينبغي أن تتجنب، ولهذا تلاحظ أن الذين نفع الله بهم وبينوا للناس دينهم عند وجود الفتن، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية ومنهم شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، طعن فيهم طعون عظيمة وتكلم فيهم وهم أئمة كبار، بل لربما بعض الناس كفرهم، هذا موجود في الكتب وفي كلام المخالفين، ومع هذا كانت العاقبة لهؤلاء الأئمة الذين بينوا الحق. كذلك ما حصل في عهد الإمام أحمد لما لبس المعتزلة على الخليفة المأمون ومن بعده بالقول بخلق القرآن وألزموا الناس بهذا الأمر، كان كثير من أهل العلم يعلم هذا الأمر فرأوا أن هذه فتنة، فاعتزل كثير منهم الكلام في هذه المسألة ولم يثبت فيها إلا الإمام أحمد، فثبت فيها وعذب وسجن وجلد وأوذي في ذلك أذية عظيمة، لكن كانت العاقبة للمتقين، فما أن انتهت هذه الفتنة إلا أدرك الناس منزلة الإمام أحمد، ثم أطلق عليه بعد ذلك إمام أهل السنة. إمام أهل السنة. متى كانت هذه الإمامة؟ كيف حصلت؟ بعد الابتلاء، بعد الفتنة. أما الذي لا يتعرض للفتن قد يكون من السالمين وقد يتعرض لفتنة دونها، لكنه لا يكون من هؤلاء الأئمة الذين يصدعوا بالحق ويبينوا دين الله عز وجل. الصنف الثالث من العلماء هم الذين يقومون بواجب النصر وبيان الحق والصدع به، وهؤلاء سيتعرضون لكلام الناس ولنقدهم ولطعنهم، ويرى بعض الناس أن هذه فتنة ينبغي أن تعتزل، وأن لا يعرض الإنسان نفسه لكلام الناس، وأن العالم ينبغي أن ينأى بنفسه أن يعرض نفسه لكلام المخالفين وطعونهم. هذا غير صحيح، لأن المجاهد لا بد أن يجرح ويكلم، والآمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا بد أن يطعن فيه. الأنبياء والرسل ما من رسول إلا وقد طعن فيه، بل قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ما من رسول إلا كذبه بعض قومه. وهؤلاء الرسل يعني ليس مجرد مخالفة له، بل هو تكذيب، يعني كذب أصدق الناس بسبب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فالذي لا يريد أن يتعرض لنقد الناس ولسبهم ولشتمهم من أهل الباطن لا يمكن أن يكون صادعا بالحق. قد يسلم من كلامهم، لكنه لن يسلم من الفتنة العظمى، وهو السكوت عن الحق عندما يلتبس على الناس هذا الأمر. ثم ذكر مثالا لهذا، وهو ما حصل من الجد بن قيس، وهو الذي نزلت فيه الآية: ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا. لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم وندب للجهاد في غزوة تبوك، قال هذا الرجل وكان من بني سلمة وكان سيدا من ساداتهم، قال: يا رسول الله، إني لا أصبر عن النساء، وإني أخشى أن أفتن بنساء بني الأصفر، يعني نساء الروم، فأذن لي ولا تفتني. يعني هذا ظاهر الأمر، أن رجل يحرص على دينه ويخشى إذا ما ذهب للجهاد مع النبي صلى الله عليه وسلم أن يرى نساء بني الأصفر، ولربما وقع على بعضهن ففتن في دينه، فقال: إذني ولا تفتني. فنزلت فيه هذه الآية مبينة لما هو فيه من فتنة عظيمة، قال: ألا في الفتنة سقطوا. فذكر شيخ الإسلام أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رغبه، وكان يرغبهم في الدنيا والآخرة لما في بعضهم من النفاق، قال له: هل لك في نساء بني الأصفر؟ فقال: يا رسول الله، إني رجل لا أصبر على النساء، وإني أخاف الفتنة بنساء بني الأصفر، فأذلني ولا تفتني. قال: وهذا الجد هو الذي تخلف عن بيعة الرضوان، الجد بن قيس هو من المنافقين، تخلف عن بيعة الرضوان تحت الشجرة، وكان يتوارى في جمل له أحمر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلهم مغفور له إلا صاحب الجمل الأحمر، لأن الوحي كان ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم ويبين له حال هؤلاء المنافقين. قال: فأنزل الله فيه: ومنهم من يقول ائذني ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا. يقول إنه طلب القعود ليسلم من فتنة النساء، فلا يفتتن بهن، فيحتاج إلى الاحتراز من المحظور ومجاهدة نفسه عنه، فيتعذب بذلك أو يواقعه. فر من فتنة وهي فتنة النساء، وهذه الفتنة لا شك أنها فتنة صحيحة، يعني وصى بأنها فتنة، هذا الأمر صحيح، وليس الإنكار على هذا الرجل في أنه سمى هذه فتنة، ولكن إنه لم يكن صادق في هذا الأمر، وإنما أراد التخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الحيلة. وذكر شيخ الإسلام أن هذه الفتنة تقع من جهة أن من أولع بهذه الصور وبالنساء أنه يبقى بين ألم في النفس وبين أن يقع في الفاحشة، وهي مصيبة عظيمة. قال: وفي الحلال من ذلك من معالجة النساء ما فيه بلاء، حتى مع وجود الحلال فإن في الإكثار من هذا الأمر ومعالجة النساء وكثرة الاشتغال بهذا الأمر فيه بلاء للإنسان ولو كان في الحلال، فإنه قد يشغل عما يعني أحب الله عز وجل من الأعمال الصالحة، ولربما كانت هذه الفتنة أيضا مؤثرة في القيام بالواجبات فتكون محرمة، تفضي إلى محرم. قال: فهذا وجه قوله ولا تفتني. قال الله تعالى: ألا في الفتنة سقطوا، ثم بين أن هذه الفتنة التي سقط فيها هو التخلف عن الجهاد، والجهاد في سبيل الله من أعظم الأمور التي يتقرب بها إلى الله عز وجل، ولهذا قال: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. الفتنة هنا حتى لا تكون فتنة هي الشرك، لأن الأصل في الجهاد هو الجهاد لإعلاء كلمة الله، لأن تكون كلمة الله هي العليا. قاتلوهم حتى لا تكون فتنة، قال بعض العلماء حتى لا يكون شرك وكفر، هذا الأصل في الجهاد. فهذا الرجل وقع في هذه الفتنة العظيمة وهو التخلف عن الجهاد الذي أخبر الله عز وجل أن هذا القتال هو لنفي الفتنة، ومن تخلف عنه وقع في هذه الفتنة، وهذا هو الواقع. فإن هذا الرجل كان من المنافقين، والجهاد كان للكفار، وهؤلاء المنافقون أشد من الكفار في جرمهم، لأنهم جمعوا بين الكفر وبين المخادعة، ولهذا من عدل الله ومن حكمته أنهم في الدركات السفلى من النار والعياذ بالله، فيعذبون عذابا أشد من عذاب الكفار. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، لأنهم جمعوا بين الكفر والمخادعة، والكفار الأصليون هم كفار لم يخادعوا، فدل على أن مخادعة المسلمين جرم يزيد على جرم الكافر، فإن فيه مخادعة. وكم فتن المسلمون ووقعت بينهم الفتن والبلاء بسبب هؤلاء المنافقين. المنافقون يدخلون المساجد ويطلعون على عورات المسلمين ويعلمون أسرارهم، وكم استغلوا ضد المسلمين في الفتك بالمسلمين، فجريرتهم عظيمة بخلاف الكفار الذين لا يبلغ من المسلمين ما بلغ هؤلاء المنافقون في أنهم يدخلون مساجدهم ويجاهدون معهم ويكونون في صفوفهم ثم يطعنونهم من الخلف، كما حصل من هؤلاء المنافقين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أنهم يتربصون بالنبي صلى الله عليه وسلم وأبي أصحابه الدوائر، وكلما خرجوا إلى جهاد في سبيل الله خرج النبي صلى الله عليه وسلم وأصحاب الجهاد، شاعوا في الناس أنهم لن يرجعوا إلى المدينة، ويؤلبون الناس عليهم، إلى أن لقي النبي صلى الله عليه وسلم ربه وهؤلاء على نفاقهم والعياذ بالله، ومنهم هذا الرجل. فهذا الأمر وهذه هذا الموطن من سورة التوبة فيما نزل في الجد بن قيس فيه عبرة وموعظة، أن بعض الناس قد يفر من فتنة، يعني يفر من فتنة يسيرة ويقع في أمر عظيم. وهذا الرجل لو كان صادقا واتقى الله فإنه يخرج، وإن كان يجد من نفسه الخوف من الفتنة فيسأل الله عز وجل أن يعصمه من الفتنة، ويجتهد في إرضاء الله عز وجل وفي إرضاء رسوله، ولربما دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بدعوة صالحة يذهب ما في نفسه من هذا الأمر، ولكن كان في نفسه ما فيها من التخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا أخبر رب العالمين الذي يعلم السر وأخفى قال: ألا في الفتنة سقطوا. ولاحظوا التعبير بسقطوا، يعني ما هو مجرد دخول، وإنما هو سقوط كالشيء الذي يقع من مكان مرتفع سقوطا عظيما ليس له فيه اختيار إلى أن يبلغ قعر ذلك المكان الذي سقط فيه والعياذ بالله. يعني التعبير في القرآن له يعني معاني عظيمة، فلم يقل دخلوا، لأن الدخول قد يكون بإرادة ويدخل إلى مكان ويقف عنده، لكن عندما يقال فلان سقط فالسقوط ليس له فيه اختيار بحيث يبلغ قعر المكان الذي سقط فيه وليس له فيه اختيار. ثم إن الذي سقط لم يسقط باختياره فلا يكاد يخرج، بخلاف الذي دخل قد يدخل باختياره فيخرج باختياره. قال: ألا في الفتنة سقطوا، وهذه الفتنة هي النفاق والتخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن إليكم. قال رحمه الله تعالى: فمن ترك القتال الذي أمر الله به لئلا تكون فتنة فهو في الفتنة ساقط بما وقع فيه من ريب قلبه ومرض فؤاده وتركه ما أمر الله به من الجهاد، فتدبر هذا فإن هذا مقام خطر. نعم، هذا تنبيه عظيم، وهو أن ترك القتال الذي أمر الله به لئلا تكون فتنة. الجهاد شرعه الله لئلا تكون فتنة، فإذا تخلف الرجل عما شرع الله أن تدرأ به الفتنة وقع هو في هذه الفتنة. وهكذا في كل أمر من البدع والفتن التي تقع في المسلمين، إذا تخلف رجل عن قول الحق الذي ترتفع به الفتنة وقع في الفتنة، وإلا فلا شك أنه يسهل على النفس وعلى كل مسلم إذا خاض الناس في أمر أو وقعت فتنة قتال بين المسلمين أو وقع بينهم اختلاف، يسهل على كل مسلم أن يلزم مسجده وعبادته، يقوم الليل ويصوم النهار ويقرأ القرآن ويذكر الله، وهذه عبادات سهلة على المؤمنين ومحببة إلى نفوسهم، ويعتزل الناس. لكنه لا تبرأ ذمته إن كان من أهل العلم ويعلم الحق الذي افترق الناس فيه وتنازعوا فيه، فمنهم من يرمي الآخر بالبدع والفتن، ومنهم من يكفر، ومنهم من يسفك دم أخيه مستحلا له، ويوجد العالم الذي يسكت ويقول: نحن لا نتكلم في هذه الأمور لأنها فتن. لا يسع العالم إلا أن يصدع بالحق، وهذا هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي أخذ الله عز وجل على هذه الأمة العهد أن يقوم به، وإلا وقعت المصائب العظيمة ووقع البلاء العام في الأمة إن لم يؤمر بالمعروف وينهى عن المنكر. أحسن إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فإن الناس هنا ثلاثة أقسام: قسم يأمرون وينهون ويقاتلون طلبا لإزالة الفتنة التي زعموا، ويكون فعلهم ذلك أعظم فتنة كالمقتتلين في الفتنة الواقعة بين الأمة، وأقوام ينكلون عن الأمر والنهي والقتال الذي يكون به الدين كله لله، وتكون كلمة الله هي العليا لئلا يفتنوا وهم قد سقطوا في الفتنة. وهذه الفتنة المذكورة في سورة براءة دخل فيها الافتتان بالصور الجميلة، فإنها سبب نزول الآية. وهذه حال كثير من المتدينين يتركون ما يجب عليهم من أمر ونهي وجهاد يكون به الدين كله لله، وتكون كلمة الله هي العليا لئلا يفتنوا بجنس الشهوات، وهم قد وقعوا في الفتنة التي هي أعظم مما زعموا أنهم فروا منه. وإنما الواجب عليهم القيام بالواجب وترك المحظور، وهما متلازمان، وإنما تركوا ذلك لكون نفوسهم لا تطاوعهم إلا على فعلها جميعا أو تركها جميعا، مثل كثير ممن يحب الرئاسة أو المال وشهوات الغي، فإنه إذا فعل ما وجب عليه من أمر ونهي وجهاد وإمارة ونحو ذلك فلا بد أن يفعل شيئا من المحظورات. ثم ذكر رحمه الله بعد أن ذكر هذه المسألة وبين خطورتها، قال: إن الناس فيها على ثلاثة أقسام. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من العلماء الراسخين الذين انتفعوا بالنصوص كثيرا، فها هو يورد النصوص ويستنبط من قصة الجد بن قيس وهو من المنافقين في تخلفه عن النبي صلى الله عليه وسلم بدعوى أنه يفر من فتنة، وإذا به يقع في الفتنة العظمى، يستفيد من هذه الحادثة ومن هذا السياق فيما أنزل الله عز وجل فيه كيف أن التخلف عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهو من جنس الجهاد في سبيل الله أنه يكون مثل هذه الفتنة التي فر منها هذا الرجل ليقع فيما هو أعظم منها. فذكر أن الناس ثلاثة أقسام: قسم الأول يأمرون وينهون ويقاتلون طلبا لإزالة الفتنة التي زعموا، وقد لا يكون الأمر كذلك ويكون فعلهم ذلك أعظم فتنة، كالمقتتلين في الفتنة الواقعة بين الأمة، أناس يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر بحسب زعمهم ويقاتلون مثل الخوارج. خوارج في كل عصر يخرجون يقتلون يسفكون الدماء، وفي هذه العصور تطور أمرهم وأصبحوا يفجرون جهادهم الآن بحسب تقدم العصر، تفجير للمباني وفتك بالمسلمين، يسمون هذا جهاد ويزعمون أنهم قاموا برفع الفتنة وهو جهاد الكفار، وأن المسلمين داهنوا في دينهم وأنه يجب عليهم أن يجاهدوا الكفار. قال أحدهم وقد نوصح في قتل المسلمين وخوف من ذلك، فقال: نحن نقتل كل من حال بيننا وبين الكفار. فقيل له: إن هؤلاء مسلمون. قال: لو كان المسلمون كلهم حالوا بيننا وبين الكفار قتلناهم. فانظروا إلى هذه الفتنة والجهل العظيم، عندما يتصور شاب حدث أن المسلمين كلهم تخلوا عن دينهم وأنهم أصبحوا حماية للكفار، فهو الآن يجاهد، أين الجهاد؟ قيل له: الجهاد للكفار، وأن تقتل المسلمين تفجر في بلاد المسلمين. قال: نحن نقاتل من حال بيننا وبين الكفار إلى أن نبلغ الكفار. وهذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في وصفهم: يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. فهذه فتنة عظيمة، وهي فتنة الخارجين على المسلمين، وكذلك الطوائف المقتتلة بين المسلمين وفي صفوف المسلمين بدعوى أن كل طائفة تزعم أنها ستقيم الدين، وهذه فتنة عظيمة. ولهذا الواجب هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومراعاة المصالح والمفاسد وتعظيم حرمات المسلمين ودماء المسلمين، وإذا بلغت الفتنة للدماء فينبغي أن تدرأ الفتنة هذه بما دونها، حتى لو وصل الأمر إلى أن الإنسان يتنازل عن رأيه وعن قوله في مقابل أن لا يحصل هناك فتنة عظمى. ولهذا تلاحظون أن المتغلب على المسلمين ولو كان فاسقا، لو أن رجلا تغلب على المسلمين ولم تتوفر فيه شروط الإمامة وتغلب عليهم وتمكن من بلدهم، ما الذي جاء في الإسلام؟ أنه يسمع له ويطاع، وكان التغلب هو أحد الأصول الثلاثة التي يسمع ويطاع فيها للأمير، فإن الإمام ينصب بالبيعة من المسلمين وبالوصية من الإمام السابق وبالتغلب، إذا تغلب على المسلمين يسمعون ويطيعون له. لماذا؟ درأ للفتنة العظمى، وذلك أن هذا الرجل المتغلب له سلاح وله جند، فإذا قوتل سيقتل من المسلمين بقدر ما خرج معه من المقاتلين وهم متغلبون، فلا يكاد يتغلب عليهم، فعند ذلك يكون سفك دماء المسلمين، ولربما أيضا دخل معه بعض المسلمين فيقتل المسلمين، يقتل المسلمون بعضهم بعضا، وهذه فتنة عظيمة جاء الإسلام بدرئها وارتكاب أخف الضررين وهو السمع والطاعة لذلك المتغلب ولو لم تتوفر فيه شروط الإمامة. انظروا إلى هذا الأمر العظيم، وهذا تشريع من رب العالمين وليس هو باجتهاد يعني عالم، فإن التغلب هو من الأمور التي يسمع ويطاع فيها للأمير. قال العلماء أيضا: ومن الحكمة أن هذا المتغلب هو أقدر على الجهاد من غيره، فلو أن الكفار داهموا بلاد المسلمين فهذا الرجل الذي تغلب على المسلمين يكون أقدر على جهاد الكفار، ومن كان أقدر على جهاد الكفار فإنه أولى بالإمامة، وإن ترتب على إمامته بعض المفاسد التي هي دون هذه المصلحة العظيمة، وهي درء الكفار ودحرهم عن بلاد المسلمين. ثم قال وأقوام ينكرون عن الأمر والنهي والقتال الذي يكون به الدين كله لله وتكون كلمة الله هي العليا لئلا يفتنوا وهم قد سقطوا في الفتنة. أناس يعتزلون الخلاف والفتن يقولون نحن نعتزل الفتن ولا يتكلمون ولا يبينون. قال وهذه الفتنة المذكورة في سورة براءة يعني في قصة الجد بن قيس دخل فيها الافتتان بالصور الجميلة. هذه الفتنة هو الافتتان بالصور الجميلة والنساء فإنها سبب نزول الآية. وهذه حال كثير من المتدينين يتركون ما يجب عليهم من أمر ونهي وجهاد يكون به الدين كله لله وتكون كلمة الله هي العليا لئلا يفتنوا بجنس الشهوات. يعني هذا له مثال أنا أذكره من باب التنبيه لطلاب العلم. بعض أهل العلم من أهل الورع والفضل الآن لا يجيب النساء عبر الهاتف ويقول أنا لا أجيب النساء فليجيب النساء من يريد. وهذا الأمر عظيم، يعني لو نظرنا نظرة مقتصرة على الإنسان في نفسه قد يقول السلام لي أن لا أجيب امرأة ويجيبها غيري، لكن لو كل العلماء أمسكوا عن هذا الأمر لمن يترك النساء وهن كما يقال نصف المجتمع وهن أعظم الناس وقوع في الفتن وأحوج الناس للعلم، فإن العلماء الرجال يحضرون المساجد والحلق والنساء في بيوتهن، من يجيب النساء؟ فدائما إذا أردت أن تعرف خطورة الأمر اجعل كل الناس مثل هذا الرجل ولا تنظر نظرة فردية، وإلا كل واحد منا يقول الآن أنا لا أجيب امرأة حتى لا أتعرض للفتنة، ولكن من الذي يجيب النساء؟ سيبقى نصف المجتمع وأكثر من النصف لربما لن يجد من يجيب، فيأثم الرجال ويأثم العلماء بعد ذلك. ولهذا الذي درج عليه علماؤنا الكبار وهم أهل الورع والزهد أنهم يجيبون كل من يتصل من النساء ومن الرجال، ولكن لهم طريقة في التعامل مع النساء يعني في القضاء وفي الفتية وفي التدريس أنهم لا يتوسعون، مجرد أن تتصل المرأة تجاب ولا يسترسل الرجل معها في الكلام. ولربما بعض النساء يعني لم تعرف أدب مخاطبة العلماء وتتصل كيف حالك وكيف أنت يا شيخ، فمثل هذه لا تجاب ولا تفضل يطرح سؤالك، هذه طريقة العلماء فيسمع سؤاله ويجيبها. وإذا اتقى الله وعلم الله منه أنه لم يأذن بهذا ولم يسمع للنساء إلا للقيام بهذا الواجب سيجعل الله عز وجل في قلبه عصمة عظيمة من هذه الفتنة وسيكون من الناجين بإذن الله من هذه الفتنة. فهذا أمر عظيم ينبغي أن يراعى. ودائما هذه الأمور إذا أردت أن تعرف صحة الشيء من خطأه اجعل كل الناس على مثل ما قال هذا القائل، فلو أن الناس أمسكوا عن هذا الأمر لأثموا جميعا، ولكن يجب على أهل العلم أن يقوموا بواجبهم. لا شك أن سماع أصوات النساء والتعرض لهن قد يصحبه فتنة، لكنها فتنة دون الفتنة العظمى بترك هذا الواجب العظيم وعدم إجابة النساء وعدم التنبيه للنساء في خصوصا عندما تأتي الفتن وقد تستغل نساء المسلمين من قبل أعداء الإسلام ويتلاعب بعقولهن وتغرى المرأة بما يدعى أنه حرية لها وأنه حماية لحقوقها، فيقعن النساء في هذه الفتنة العظيمة. ونحن نقول لا نريد أن نسمع أصوات النساء وتترك النساء يتركنا لهذه الفتنة العظمى. هذا الأمر لا بد أن يراعى، فإن هذه الأمور لا شك أنها قد يصحبها شيء من خوف الإنسان على نفسه، لكن إن اتقى الله عز وجل سيجعل الله له عصمة من هذه الفتنة، والمصلحة العظمى المتحققة بهذا الأمر إن شاء الله معينة له على طاعة الله. وهكذا أيضا بقية الأمور الأخرى التي قد يخشى منها الإنسان، مثل الآن الكلام في العلم، الكلام في العلم عرضة للخطأ، والكلام في التأليف عرضة للخطأ، فيقول بعض الناس أنا لا أتكلم ولا أؤلف حتى لا أقول على الله بغير علم فأقع في هذا الأمر العظيم. نقول هذا الأمر إن اجتهدت واتقيت الله وبينت العلم وأخطأت كما أخطأ من قبلك من غير قصد ولا اختيار فهذا مغفور، كما جاء في الحديث إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإن اجتهد وأخطأ فله أجر واحد. وأما لو أمسك الناس كلهم عن بيان العلم ولم تؤلف الكتب ولم ينشر العلم ولم يدرس العلماء من يحتاج إلى الدراسة والتعليم، من الذي يعلم الناس؟ فهذه الأمور دائما تراعى ويقارن بين ما يفر منه من الفتنة الصغيرة إلى ما هو أعظم منها من فتنة قد تكون مهلكة للإنسان في نفسه. قال وإنما الواجب عليهم القيام بالواجب وترك المحظور، يعني تجنب الفتنة هذه الصغرى والقيام بالواجب العظيم مع الاجتهاد في الأخذ بالأسباب التي ترفع الفتن والتضرع إلى الله عز وجل. قال فهما متلازمان، يعني الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر متلازمان، القيام بالواجب وترك المحظور متلازمان. قال لكن وإنما تركوا ذلك لكون نفوسهم لا تطاوعهم إلا على فعلهما جميعا أو تركهما جميعا، وهذا ليس بلازم. يعني من قال أنا لا أفتي إلا وقد أتعرض لفتنة أو لخطأ، فنقول هذا ليس بلازم، اجتهد في تجنب الفتنة وابذل الخير، والإنسان إذا اتقى الله بحسب نيته وقصده يوفقه الله عز وجل. نعم. أحسن إليكم. المصنف رحمه الله تعالى: فالواجب عليه أن ينظر أغلب الأمرين، فإن كان المأمور أعظم أجرا من ترك ذلك المحظور لم يترك ذلك لما يخاف أو لما يخاف أن يقترن به ما هو دونه في المفسدة، وإن كان ترك المحظور أعظم أجرا لم يفوت ذلك برجاء ثواب بفعل واجب يكون دون ذلك، فذلك يكون بما يجتمع له من الأمرين من الحسنات والسيئات، فهذا وتفصيل ذلك يطول. نعم، هنا يذكر شيخ الإسلام مسألتين. المسألة الأولى أن قول أنه لا يقوم بالواجب حتى يقع في الفتنة هذا غير صحيح، لأن كثير من الناس من أهل العلم قاموا بالواجب ولم يقعوا في الفتنة، ولكن هذه الفتنة مظنونة، فتنة ظنية، ولا شك أن الإنسان يخشى على نفسه منها ولكنها غير متيقنة. فلا يلزم أن من قام بهذا الواجب أنه يقع، من خرج للجهاد يقع في فتنة النساء، ومن أجاب النساء وأفتى ودرس وعلم يقع في الفتنة. وقد يقع هذا لبعض الناس ابتلاء من الله، لكنه ليس بلازم أن يقع. لكن لو قدر أن هذا يقع فعند ذلك أيضا لا بد من نظرة أخرى، وهو أن ينظر لأعظم المصلحتين وينظر لأعظم المفسدتين. فإذا كانت هذه الفتنة الظنية هي دون الفتنة العظمى بترك هذا الأمر، فعليه أن يحقق ما هو أنفع وأعظم ويجاهد نفسه في تجنب الفتنة التي هي دون المقصد العظيم الذي سعى إليه. وإذا كانت هذه الفتنة أعظم، يعني مثال ذلك لو أن رجل فيه ضعف وقال أنا لا أصبر على مخاطبة النساء إلا أن أقع في فتنة، وقد يقع والعياذ بالله في الزنا، هذه فتنة عظمى ولا يجوز له أن يعرض نفسه لها، وكونه لا يدعو ولا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر في مقابل سلامته من هذه الفتنة العظيمة، هذا لا شك أن له فيه مندوحة وهو معذور. ولكن ما يحصل من مرض القلب الذي أخبر الله عز وجل عنه في أن بعض من في نفسه مرض أنه قد يخضع لبعض أصوات النساء، وهذا لا يكاد يسلم منه إلا من عصمه الله، لكن يدافعه ولا يمضي شيئا، ويجاهد نفسه على أن لا يمضي ما يقع في نفسه من هذه الشبهة، فهذه فتنة أعظم من الفتنة في ترك ذلك الواجب. وهكذا تقارن ويقارن بين الأمور، ويرجح بين المصالح، ويرجح أيضا بين المفاسد، فتحقق المصلحة العظمى وتدرى أعظم المفسدتين. نعم. أحسن إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وكل بشر على وجه الأرض فلا بد له من أمر ونهي، ولا بد أن يأمر وينهى، حتى لو أنه وحده لكان يأمر نفسه وينهاها إما بمعروف وإما بمنكر، كما قال تعالى: إن النفس لأمارة بالسوء. فإن الأمر هو طلب الفعل وإرادته، والنهي طلب الترك وإرادته. ولا بد لكل حي من إرادة وطلب في نفسه يقتضي بهما فعل نفسه، ويقتضي بهما فعل غيره إذا أمكن ذلك. فإن الإنسان حي يتحرك بإرادته، وبنو آدم لا يعيشون إلا باجتماع بعضهم مع بعض، وإذا اجتمع اثنان فصاعدا فلا بد أن يكون بينهما ائتمار بأمر وتناه عن أمر. ولهذا كان أقل الجماعة في الصلاة اثنين، كما قيل: الاثنان فما فوقهما جماعة. لكن لما كان ذلك اشتراكا في مجرد الصلاة حصل باثنين، أحدهما إمام والآخر مأموم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمالك بن الحويرث وصاحبه رضي الله عنهما: إذا حضرت الصلاة فأذنا وأقيما وليأمكما أكبركما، وكان متقاربين في القراءة. وأما الأمور العادية ففي السنن أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لثلاثة يكونون في سفر إلا أمروا عليهم أحدهم. ثم ذكر رحمه الله أمر جبلت عليه النفس البشرية، وهو أن الإنسان وكل بشر على وجه الأرض لا بد له من أمر ونهي، ما يوجد إنسان يخلو من الأمر والنهي، حتى لو لم يوجد معه أحد يأمر نفسه وينهاها، وقد يكون هذا الأمر بخير أو بشر. وأما إذا وجد آخر فلا بد أن يحصل أمر ونهي، ولهذا تجد كل رجل في بيته يأمر وينهى، والرجل في الطريق يأمر وينهى، وهو مع زملائه يأمر وينهى، فهذا لا بد له منه، ولا تكاد تخلو النفس من هذا الأمر. ثم ذكر مثالا لهذا أن كل من اجتمع مع غيره فهو في جماعة، ولهذا أقل ما تقوم به الجماعة اثنان. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم مالك بن حويرث وصاحبه أنه إذا حضرت الصلاة يأمهما أحدهما، وهذا دليل على أنه لا بد من وجود من يأتم بالآخر ويقتدي به، فإن الناس لا يمكن أن تصلح حالهم إلا بقيادة وإمامة، وهذه تسمى عند العلماء الإمامة الصغرى، وهي الإمامة في الصلاة. وكذلك في الأمور الأخرى أوصى بالإمارة، قال: لا يحل لثلاثة يكونوا في سفر إلا أمروا عليهم أحدهم، حتى يكون هذا الأمر منظم. فهذا دليل على حاجة الناس إلى الأمر والنهي، وحاجة الناس إلى التنظيم، فإن الناس إذا اجتمعوا لا يصلح أن يكون كما يقولون كل واحد أمير، الأمير واحد والبقية رعية، وإلا لو كثر الأمراء فسد الناس. فلا بد من أمير ولا بد من مأمور، لا بد من أمير ولا بد من مأمور، فهذا مما تقوم به حياة الناس. فالإنسان إذا كان على هذا الأمر إما أن يأمر بالخير أو يأمر بالشر، فمن لم يأمر بالمعروف أمر بالمنكر، لا بد أن يأمر، ولا بد له من قول، ولا بد له من توجيه، فإما أن يأمر بخير وإما أن يأمر بشر. نعم. أحسن إليكم. المصنف رحمه الله تعالى: وإذا كان الأمر والنهي من لوازم وجود بني آدم، فمن لم يأمر بالمعروف الذي أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم، وينهى عن المنكر الذي نهى الله عنه ورسوله صلى الله عليه وسلم، ويؤمر بالمعروف الذي أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم، وينهى عن المنكر الذي نهى الله عنه ورسوله صلى الله عليه وسلم، فلا بد أن يأمر وينهى ويؤمر وينهى، إما بما يضاد ذلك، وإما بما يشترك فيه الحق الذي أنزله الله بالباطل الذي لم ينزله الله، وإذا اتخذ ذلك دينا كان دينا مبتدعا، وهذا كما أن كل بشر فإنه متحرك بإرادته، همام حارث، فمن لم تكن نيته صالحة وعمله عملا صالحا لوجه الله وإلا كان عملا فاسدا أو لغير وجه الله وهو الباطل، كما قال تعالى إن سعيكم لشتى. وهذه الأعمال كلها باطلة من جنس أعمال الكفار الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم. وقال تعالى والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. وقال وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ثم ذكر رحمه الله قال إن الأمر والنهي من لوازم وجود بني آدم، فالإنسان إن لم يأمر غيره وينهى غيره عن المنكر لا بد أن يؤمر هو وينهى، وإذا لم يحصل هذا ولم يحصل هذا لا بد بعد ذلك أن يأمر هو أو ينهى بما يضاد ما أمر الله به ورسوله، أو يؤمر وينهى بما يضاد ما جاء به الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وهذه مسألة نفسية ذكرها العلماء وعلماء النفس، أن الإنسان لا بد له من شغل ولا بد له من قول، كل متكلم لا بد أن يتكلم وكل متحرك لا بد أن يفعل، فإما أن يفعل الخير أو يفعل الشر، فمن لم يشغل نفسه بفعل الطاعات شغلته نفسه بفعل المحرمات، ومن لم يأمر بالمعروف أمر بالمنكر. وهذه طبيعة النفس البشرية أن الإنسان لا بد له من شغل، وكما قال المصنف فإنه متحرك بإرادته همام حارث، كل إنسان له إرادة وله قوة وفعل لا بد أن يتحرك ولا بد له من حركة، وهذه الحركة إما أن تكون في خير وإما أن تكون في شر، كل الناس يغدو فمعتق لنفسه أو موبقها، ما هناك رجل لا يتحرك ولا يفعل شيئا إلا رجل عاجز، أما من له قدرة لا بد له من حركة. ثم ذكر بعض الأدلة في ذلك في قول الله تعالى إن سعيكم لشتى، أي أن أعمالكم متفاوتة ولستم في درجة واحدة في العمل، منهم من يعمل الصالح ومنهم من يعمل السيء. ثم نبه المصنف رحمه الله على النية وعلى أثرها في استقامة الإنسان، قال فمن لم تكن نيته صالحة وعمله صالحا لوجه الله وإلا كان عملا فاسدا أو لغير وجه الله، فإن مدار التوفيق على الإخلاص والمتابعة، ولذا قال الله عز وجل إن سعيكم لشتى، سعيكم هو عملكم، لشتى أي أنه متنوع ومتفرق بحسب الإخلاص والمتابعة. قال وهذه الأعمال يعني ما فقد الإخلاص والمتابعة من جنس أعمال الكفار، قال الله عز وجل الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم، كفروا وصدوا عن سبيل الله وصفهم بالكفر والصد عن سبيل الله، فكل من صد من المسلمين عن سبيل الله وعن الحق وعن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يخشى أن يعاقب بجنس ما عاقب الله به الكفار وهو ضلال العمل، والله عز وجل إذا أضل أعمالهم فسدت ولم ينتفعوا منها بشيء. قال تعالى والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه. قال العلماء كسراب، السراب معروف وهو ما يشبه الماء في نظر البعيد، عندما توجد حرارة الشمس وتقع على سطح الأرض يتكون من خلال ذلك للناظر ما يشبه الماء، فيظن الذي ينظر إليه من بعيد أن هذا ماء، كسراب بقيعة، بقيعة هنا قيعة جمع قاع، والقاع هو الأرض المنبسطة وهذا أكثر ما يوجد السراب فيها، يحسبه الظمآن ماء. لماذا عبر بالظمآن؟ لأن الظمآن أشد تلمسا للماء من غيره وهو حريص عليه، ولهذا إذا رأى السراب انطلق إليه سريعا ويظن أنه قد وجد الماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا. هذه أعمال الكفار وأعمال من شابههم من غير المخلصين،